قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى أو انتهينا من كلامه وسيشرع في آيات الصفات. قبل الشروع في آيات الصفات ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في هذا الموضع بعض القواعد في صفات الله وأسمائه، وبقي قواعد أخرى يذكرها العلماء في ذلك، منها قول العلماء أن أسماء الله سبحانه وتعالى أوصاف وأعلام. ما معنى قولهم أوصاف وأعلام؟ نعم، من يجيب؟ عندك يا وليد؟ يعني أن أسماء الله سبحانه وتعالى علم على الله، اسم لله، وهي أيضا متضمنة للصفات. ما من اسم من أسماء الله إلا ويتضمن الصفة، هكذا. ما من اسم من أسماء الله إلا ويتضمن صفات. كل أسماء الله متضمنة للصفات، أسماء الله مشتقة تتضمن صفات الله سبحانه. فاسم الله الرحمن ماذا يتضمن من الصفات؟ صفات الرحمة. واسم الله العظيم ماذا يتضمن من الصفات؟ صفات العظمة. والله ماذا يتضمن؟ الله، صفة الألوهية. وهكذا الحي صفة الحياة. فجميع أسماء الله تتضمن الصفات أعلام ووصف. ومما ذكره العلماء أن الأسماء بدلالته على الله عز وجل مترادفة، وبدلالته على المعاني متباينة. الأسماء الحسنى بدلالة على الله عز وجل مترادفة، وبدلالته على الأوصاف والمعاني متباينة. ما معنى هذا الكلام؟ ذكر أبو مصعب. أسماء الله سبحانه وتعالى أنها بدلالة على ذات الله، على الله سبحانه، كلها تدل على الله، الرحمن والرحيم العليم العزيز الحكيم، ما تفهم منها إلا الله سبحانه وتعالى، كلها تدل على ذات الله، فهي بمعنى واحد بهذا الاعتبار. ودلالتها على الأوصاف متباينة. ما معنى متباينة؟ متباينة مختلفة المعاني. فاسم الله العزيز يقتضي صفة العزة، واسم الحكيم صفة الحكمة، واسم العظيم صفة العظمة، والعظم ماذا، والصفات هذه متباينة، أي مع هذا معناها غير هذا، المعاني مختلفة، هذه لها معنى وهذه لا معنى. وهل أسماء الله سبحانه وتعالى محصورة بعدد معين نعلمه؟ ليس لها عدد معلوم لنا، هكذا. فماذا عن الحديث إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، حديث أبي هريرة في الصحيحين، حصر قال لله 99 اسما، ماذا تجيب عن هذا الحديث؟ نعم، لكن قال إن لله 99 اسما، انت قاربت. من يجيب؟ من ذاك الذي رفع القلم؟ نعم، محمول على الثواب، لكن هو يفهم منها الحصر. عندك والد أو عندك؟ أليست محصورة؟ والحديث ما المقصود به؟ هذه المشهورة منها. طيب، لها تأويل هذا؟ لا بأس. من يأتي بالتأويل الأصح؟ عندك ضيف؟ من أسماء الله ما في بالحديث من إن من أسماء الله تسعدونه. يعني تقديم الجار والمجرور يفيد الاختصاص. كيف هذا معلوم، تقديم الجار والمجرور يفيد الاختصاص. قال إن لله 99 اسما. هذا يفيد الحصر. إن لي كم معك؟ 100,000 عدد تهالي الكتب. خلاص محصور إن معك لشراء الكتب 100,000. كلنا فهمنا الحصر أن معك 100,000، أن ما معك لشراء الكتب إلا 100,000. لا بس الآن حصرت أو ما حصرت؟ حصلت بالكتب. خلاص وصلنا إلى أنك حصرت، وهنا محصور إن لله 99 اسما. محصورة بالوصف المذكور بالحديث، من أحصاها دخل الجنة. خلاص وصلنا لها. يعني الحصر هنا ليس حصرا للأسماء بالكلية، حصر للوصف المذكور، من أحصاها دخل الجنة، ليست حصرا لجميع الأسماء الحسنى، إنما حصر أن لله 99 اسما. هذه 99 صفتها أنه من أحصاها دخل الجنة. ما معنى من أحصاها؟ حفظها وعمل بها وعمل بمقتضاها دخل الجنة. إذن الوصف الحصر ليس حصرا للأسماء على الإطلاق، إنما حصر لأسماء ينالها الوصف المذكور. ما هذه الأسماء؟ اجتهد العلماء في جمعها، ولا يثبت بجمعها إلا بالأدلة الشرعية من كتاب والسنة، كما تقول إن لي 3 أثواب أعددتها للجمعة. هل هذا حصل الأثواب جميعا أو حصل الأثواب التي أعدت للجمعة؟ نعم، حصل الأثواب التي أعدت للجمعة فقط، وليس حصرا لجميع الأثواب. ومما يدل على عدم حصرها من يستحضر دليلا عندك؟ حديث ابن مسعود عند أحمد وغيره، ما هو الحديث؟ أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهب همي. فقال وما استأثرت به في علم الغيب عندك أو علمته أحد من خلقك. وذكر شيخ الإسلام أيضا حديث آخر قال يدل على ذلك، أي قوله صلى الله عليه وسلم لا أحصي ثناء عليك، أي الثناء على الله وبأسمائه وصفاته. وقوله لا أحصي دل على أنها لا تحصى صفات الله سبحانه. وأيضا قوله في حديث الشفاعة فيفتح علي من حسن محامده شيئا لم يفتحه لأحد قبلي، في بعض الروايات شيئا لا أحسنه الآن. من أحصاها حفظها ودعا بها وعمل بمقتضاها، يعني يعلم أن من أسماء الله الرقيب، فيتذكر مراقبة الله سبحانه وتعالى له. من أسماء السميع البصير، يتذكر أن الله يسمع أقواله فلا يتكلم إلا بما يرضي الله، بصير به وبأفعاله فيجتنب المحرمات، وهكذا. هذا معنى الإحصاء، العمل بهما. أيهما الأكثر في إثبات أسماء الله وصفاته في القرآن والسنة، على طريقة الإجمال أو التفصيل؟ طريقة الإجمال أو التفصيل؟ التفصيل، يثبت الله لنفسه الاسم تفصيلا، وهو العزيز الحكيم، وهو الغفور الرحيم، وهو العليم الحكيم. والإثبات الإجمالي نادر، إثبات الإجمال. والنفي، نفي الصفات الناقصة عن الله أكثره على سبيل الإجمال أم على سبيل التفصيل؟ على سبيل الإجمال، فلا تجعل أندادا أنتم تعلم. لم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سنية؟ وكذلك يوجد على سبيل التفصيل، ولكن مع تضمن كمال الضد كما تقدم التنبيه على ذلك. يقول آخر سؤال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: حادثة واحدة أم تكررت؟ لا، هي حادثة واحدة. هذه حديث أبي هريرة، حديث عمر، هو حادثة واحدة. يقول: كيف الجمع قد اختلفت الألفاظ؟ حصل يحصل يعني الحفظ من الصحابة رضوان الله عليهم، وقد يحفظ شخص من لم يحفظه الآخر، يزيد في زيادة لم تذكر في الدليل الآخر، فلا إشكال. أو يكون بعضهم اختصر بعض الألفاظ أو نحو ذلك. يقول: من أعظم درجة، المحسنون أم الصديقون؟ الصديقون هم ذروة المحسنين، هم من ذروة المحسنين، والإحسان أعم، الإحسان أعم. يقول: قوله والله ما جعلني من التوابين اجعلني من المتطهرين بعد الوضوء، هل هذا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ الثابت انه يقول اشهد بعد ان يتوضا، يقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، كما في صحيح مسلم عن عمر رضي الله عنه قال: فتحت له ابواب الجنه الثمانيه يدخل من اي شاء. من فعل ذلك أن توضأ وأسبغ الوضوء ثم قال هذا الذكر، قال: فتحت له أبواب الجنة الثمان يدخل من أيها شاء. زيادة: اجعلني من التوابين اجعلني من المتطهرين، أخرجها الترمذي وفي إسناده الطيران، لا تثبت. يقول: هل للرجل أن يذهب إلى زوجته الثانية لقضاء حاجته إذا كانت الزوجة التي هي يومها حائضا أو نفاس؟ لا يجوز أو ذلك إلا بإذنها. قال السؤال الثاني: هل كلام بعض الأخوة في اللغة الإنجليزية بين شخص لا يفهم لغتهم من النجوى؟ إذا كانوا ثلاثة فقط فيدخل في حديث ابن مسعود: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث، من أجل أن ذلك يحزن. أما إذا كانوا بين الناس فلا يضر، إذا كانوا مع الناس لا يضر، والأفضل أن لا يفعلوا ذلك حتى لا يشك فيهم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.